وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وآمنوا. والأربعون في تدم يتساءلون. نعم. الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم يعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. حسبك. هذه سورة عما يتساءلون، وتسمى بسورة النبأ، وكانوا يعرفون السورة باسمين، فالأول باسم أول آيها سورة عما، سورة إذا الشمس، سورة سبحان، سبحان الذي أسرى، ألف لام ميم تنزيل وهي السجدة، ألف لام ميم ذلك الكتاب والبقرة، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو آل عمران، وهكذا. وتسمى السورة أيضا بشيء ذكر فيها كالقارعة والنبأ ها هنا والنازعات وعبس، وهي من القرآن المكي. وسبق أن القرآن المكي ما هو؟ كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، والقرآن المدني ما نزل عليه بعد الهجرة ولو نزل في مكة أو في غزواته، اللهم صلي وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون، عما عن أي شيء، أصلها عن ماذا، ولغة العرب فيها من الاختصار وفيها من البسط والإطناب، تتميز به هذه اللغة عن سائر اللغات. عما يتساءلون أي عن أي شيء يتساءل هؤلاء وهم بعض الكفار من قريش، بعضهم وليس كلهم، عن النبأ العظيم. والنبأ العظيم هو القرآن، ومنهم من يقول النبأ العظيم هو كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الآيات الشرعية وهي القرآن والحديث، أو الآيات الكونية التي أخبر بها، وهذا المعنى هو الأظهر. وإن كان مولد نزول الآية تساؤلهم وتشكيكهم واستهتارهم واستخفافهم بالقرآن. والقاعدة في التفسير وفي الحديث أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، اختلاف الكفار فيه متنوع، فمنهم من كذب به، ومنهم من صدق في قلبه وأبى أن يظهر ذلك، ومنهم من متشكك بين هذا وهذا، ومنهم من يقول فيه ما سبق في أنواع التهم الأربعة التي اتهم بها رسولنا واتهم بها القرآن. ما هذه التهم الأربع؟ ها، الذي يعرف يعطينا يمنى. تفضل أنت. هذه واحدة، والثانية وجنون. أنت ساحر. أنا سمعت وأنا هنا. جيدين بالغش، لكن بالجواب ما هو بجيد. اتهموا بأربعة تهم، اتهموا رسول الله واتهموا الوحي. اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شاعر وما جاء به شعر، والعجب أنهم أفصحوا العرب. على أي أوزان الشعر جاء القرآن؟ لا يكون في أي بحر من بحوره ولا في أوزانه. وقالوا إنه جنون من مجنون، وقالوا إنه كهانة من كاهن، وقالوا إنه سحر من أين؟ من ساحر. وهذا اللي تولى كبرها الوليد بن المغيرة، وأنزل الله فيه فاتحة سورة المدثر بعدما تأثر أيما تأثر بما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام عليه من أوائل سورة حاميم فصلت. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. كلا للإضراب، وتفيد الردع والزجر والتنبيه. سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هنا أكد هذه الجملة بجملة أخرى بحرف العطف. أين حرف العطف؟ ثم. وحروف العطف ثلاثة: الواو وثم والفاء، وتفيد إفادات. فالواو لمطلق الجمع، وثم للترتيب، والفاء للتعقيب المباشر. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أي سيعلمون هل ما جاء به النبي من قبيل ما اختلفوا فيه وشككوا وكذبوا واستهتروا أو ليس كذلك، إذا تحقق فيه الوعيد والوعد الذي ذكره الله في وحيه. فإن الله ذكر في وحيه وعدا لأوليائه ووعيدا على أعدائه. ألم نجعل الأرض، رجع سبحانه وتعالى في تنويع إظهار ربوبيته وفي امتنانه ومنته على خلقه. ألم نجعل الأرض إيش؟ جعلها ممهدة، ميسرة، مسهلة. الأرض مهادة، والجبال أوتادة. وهنا ألم ليست للاستفهام إلا للتقرير، استفهام التقرير، وهي أيضا لإظهار الامتنان. والجبال أوتادا، الجبال جمع جبل، جعلها الله أطنابا وأوتادا لهذه الأرض لئلا تميد وتزيغ بأهلها. وهذه الجبال ترونها لا تنقل عن محلها إلا بأمر عظيم شديد، كزلازل وانهيارات، وإلا فهي راسخة مع مر الهوى والعواصف. ويضربون المثل بها لمن كان راسخا، فلان راسخ كالجبال. والجبال تسمى في اللغة بأسماء كثيرة، تسمى الشواهق، وتسمى العلم، كأنه علم في رأسه نار، في قول تماضر الخنساء لما بكت أخاها صخرا، وهي الخشب، وهي التلاع والتلال والحزوم، أسماء متعددة للجبال. ويقولون إن الجبل الذي يظهر إنما هو ما لا يتجاوز خمسه وأربعة أخماسه في الأرض. إذا تحقق فيها أنها أوتاد وأنها أطناد. وتعرفون أطناب الخيمة، فائدتها تثبتها من كل شيء؟ لا، مما تستطيعه. هذه الجبال أطناب للأرض وأوتاد لها، لكن ليس من كل شيء. إذا جاء أمر الله مادت، وغدت الجبال سرابا ومهيلا وكالعهن المنفوش. متاعا لكم ولأنعامكم، هذا الشأن فيما جعله الله في هذه الأرض حتى يتمتع بها الناس، يتمتعون بها ويهنؤون بها، ويعظم عليهم المنة والابتلاء فيها. والجبال أوتادا، ها وش بعدها؟ اصبروا، ها نعم. وخلقناكم أزواجا، أي صنفين، ذكر أنثى، أبيض وأسود، بر فاجر، طائع وعاصي. فالأزواج يعني المثلين، ومر لها نظائر، منها قول الله جل وعلا في أوائل الصافات: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي نظراءهم وأمثالهم وما كانوا يعبدون. وجعلنا نومكم إيش؟ سباتا. أصل السبات القطع. وش علاقة السبات في النوم بالقطع؟ لأن النوم في الليل يقطع عن العبد وعن الإنسان التعب، فإذا قام بعد نومه كأن لم يكن به تعب، فهذا السبات. والنوم نعمة، متى تعرف قدرها؟ إذا جربت ضدها، وهذه قاعدة مضطردة يا أخواني. تعرف قدر النعمة إذا جربت ضدها. الأمن نعمة، يعرف قدره إذا فقد الأمن وجرب ضده، وهو أعظم النعم بالتتبع بعد نعمة الإيمان. من عنده غنى وصحة وعافية وولد وخدم ومال، كلها لا قيمة لها إن لم يكن ثمة أمن، والأمن لا قيمة له إن لم ينبني على الإيمان، لأن الأمن الحقيقي هو الإيمان والتوحيد. قال الله جل وعلا في آية سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية عظمت على الصحابة رضي الله عنهم، وظنوا أن فيها الانقطاع والهلكة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم هلعين، قالوا: يا رسول الله، نزلت قاصمة الظهر، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فجاءت البشارة على لسان البشير، وجاءت الهداية على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ينقله من وحي الله وفقه وحي الله. قال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنه ما قاله العبد الصالح. من العبد الصالح؟ ها؟ ابن باز؟ قد يكون. ها يا حماد؟ لا، أنت يا ولدي. أي من هو العبد الصالح؟ أنت. أي. ها؟ أي لا، العبد الصالح لقمان، إنه ما قاله العبد الصالح لما أوصى ابنه بالوصايا. وأول الوصايا وشي؟ يا بني لا تشرك بالله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعظه ما هو بيعظه، حطوا بالكم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وجعلنا نومكم سباتا، وفاقد النوم يعرف قيمته. الله يعافيهم ولا يبلعنا. وجعل الليل إيش؟ لباسا. كيف يكون الليل لباسا؟ إذا غابت الشمس من المغرب زحف الظلام حتى يعم كل موضع غابت عنه الشمس وغربت عنه الشمس، كأنه لبسه، سبحان الله العظيم. ولهذا لاحظوها من جاء بطائرة يعاكس الشمس، يجد المواضع التي غابت عنها الشمس ما أسرع ما تكتسي بالسواد. فهذا الليل جعله الله لباسا ألبس به الأرض والخلق، فكانوا في ستر. وكونه ستر لا يعني أنك تجاهر ربك فيه وتتجرأ فيه على ذنوب خلواتك. انتبه، الذي جعل الليل لباسا يراك ويطلع عليك ويسمعك. وإني أحذر نفسي وأحذركم، يرعاكم الله من ذنوب الخلوات، لا يراك إلا ربك ولا يسمعك إلا ربك. واجعل بينك وبين الله خبيئة في خلواتك ما يعرف بها أحد، لا زوجة ولا صاحب ولا أحد، خبيئة بينك وبين الله تسعدك وتفرحك يوم لقاء ربك. والنهار، وجعل النهار معاشا، معاش الناس في نهارهم، سعيهم، حرثهم، ذهابهم، إيابهم. ذهب سواد الليل وانبلج بهذا الصبح وبنور الشمس التي امتن الله جل وعلا بأن جعلها سراجا وهاجا، سراجا بعد الظلمة، كما تشبون الأنوار في الليل تضيء لكم، جعل الله عز وجل في النهار نورا في سراج لا يبلغ معه سراج من سرج البشر. وإن من نعم الله التي ترادفت ومن آلائه التي تتابعت ومن مننه التي تعاقبت أن صرنا في زمان هو زمان العجائب. ومن العجائب، والعجائب جمة إجابة ندى عند ندى متسرعي، ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلأشكرن ندى أجاب وما دعي. من عجائب هذا الزمان ما نحن فيه نتقلب ليلا ونهارا في هذه النعم والآلاء. ومنها ما حدث به العقلاء، فهذا رجل عامي رحمه الله، فلاح لا يقرأ ولا يكتب، لكنه كان موفقا في العبادة. يقول لنا قبل نحو 44 سنة، يقول: يا عيالي أنتم في نعمة. قلنا: وشلون يا أبو حمد؟ قال: تلمس الجدار ويغذي الليل نهار والنهار ليل، واقع يا أخواني، وتلمس الجدار ويغذي القيض اشتاء واشتقيض. صدق. من الذي أنعم وأولى بهذه النعم؟ من الذي يجب أن يشكر عليها ويثنى عليه بها؟ الذي امتن على الكفار وعلى المؤمنين بأنه أنعم بها عليهم بهذه النعم. ألم ألم ألم لماذا؟ لنعبده وحده ونشكره وحده ونعظمه وحده ونخشاه وحده. وجعل سراجا وهاجا هذه الشمس، وهي ليست لنا فقط بل للكائنات، فإذا ظهر نورها قبل ظهور قرصها زقزقت الطيور وتحركت بعد هذا النوم وهذه الراحة. وأنزل من المعصرات، انظروا إلى دقة الوصف، سمى السحاب المتراكب بالمعصرات، خرج منه النفيض، الغثبر، الضباب، وأنزل من المعصرات ماء سجاجا أي متدفقا، وهو إنزال المطر. المنزل لهذا الماء هو الله، ليس المنزل له هي الأسباب الزمانية أو المكانية أو الأحوالية. الذي أنزله هو الله، والمعصرات هي السحاب المتراكب، سحاب إثر سحاب، جبال من برد يسير بها الهواء إلى حيث يأمر الله جل وعلا. أنزل منها لنا هذا الماء الثجاج العذب الطيب النقي المتدفق من كثرته، فإذا أراد سبحانه جعله جارحا ومؤذيا، وإذا أراد جعله رحمة وسعة على عباده. وفي الدعاء المأثور: اللهم سقيا إيش؟ رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا نصب، لنخرج به إيش؟ حبا ونباتا، حبا تأكلونه ويأكله غيركم، ونباتا في هذه الآن النباتات الكثيرة. وسبحان الله العظيم، يغرق الناس في معرفة أسماء الأشياء فيتشغلون بها ويتفاخرون بها، ويغيب عنهم من سخرها وأمتعهم بها. لا إله إلا الله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، هذا من رحمته التي ينشرها. وهو الولي الحميد، أولانا هذه النعم وهو الذي يحمد عليها. وجنات ألفافا، أخرج به هذه الجنات الألفاف الملتف بعضها على بعض. المزرعة تشوفها من بعيد، بعض شجرها ملتف بعضه على بعض. والجنات هي المزارع والحدائق، عظمت أو صغرت. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في غزوة غزا فيها الروم بعدما كانت غزوة مؤتة قبلها بسنة، قال: إنا واردون غدا تبوك، فمن أدرك ماءها فلا يمسن منه شيئا. وكان ركبه كمهم 30,000، أكبر غزات وآخر غزات غزاها بنفسه عليه الصلاة والسلام. فبلغ ماء تبوك، وإذا ليس فيه إلا كالوشا، إذا وضع يده ما تغطس بالماء، هذا في قاعة البير، بير تبوك. فأتى وإذا عليها رجلان من الأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم لهما: أمسستما ماءها؟ قال: نعم. ما كذبوا، لكنهم عصوا. فقال لهما صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، أي من التأديب والتعنيف. ثم قال: يا معاذ. وضع صلى الله عليه وسلم أولا يده في البئر، فنبع الماء من بين أصابعه، آية من الله لنبيه وللمؤمنين، حتى أروت جيشه وهم 30,000 ومعهم ركائبهم. كم ليلة؟ 19 ليلة في 20 يوم. مدت ربي ما لها حد يا أخواني، إذا مد الله عز وجل مدته ما لها حد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لعله إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد عاد مروجا وأنهارا. وهي من أول قاع صفصف مورد بس للطريق، أن ترى ما ها هنا قد عاد مروجا وأنهارا. وفيها عدم علمه بالغيب صلى الله عليه وسلم. لعله إن طالت بك حياة، راحت حياة معاذ وغير معاذ، والحين تشوف تبوك وما حولها مروج وأنهار بأنواع المزارع ومشاريع الزراعية العملاقة. من أنبتها؟ من سخرها؟ من أولانا وأنعم الله علينا بأنعم بها؟ هو ربنا جل وعلا. وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. لا تغركم الدنيا بما أولاكم الله فيها من أنواع النعم وترادف المنن، إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن التوكيدية كأنها وقعت في جواب القسم المقدر، إن يوم الفصل كان ميقاتا، حدده الله بوقت. يوم القيامة له وقت، من يعلمه؟ اختص الله بعلمه في زمانه ومكانه وحاله وهوله، آتانا منه بعض العلامات وبعض الخبر. من العلامات متى تقوم الساعة وهي أشراطها وعلاماتها. المكان أرض منبسطة، صعيد واحد، لا ارتفاع ولا انخفاض، لا جبال ولا سهول، كالخبزة كما مثلها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وما فيها من الأهوال هو أعظم وأكثر ما أوتينا منه خبرا، لكننا لن نوقن به حتى نراه عين اليقين. إن يوم الفصل كان ميقاتا، ففيها من أسمائه أنه يوم الفصل، يفصل الله بين الخلق فيما يتعلق بحقه مما يؤدونه. وأول ما يفصل فيه من حقوق الله إيش؟ الصلاة. فإن كان فيها ناجحا نظر في بقية عمله. وأول ما يفصل فيه بين الخلائق ماذا؟ لا في شيء قبل الدماء. الدماء أول ما يفصل فيه بين المكلفين، أما بين الخلق ففي يوم القيامة قبل الفصل يؤتى بالشاة القرناء، عنز لها قرون وأختها جلحة مصمدة لا قرن فيها، فيقتص للجلحاء من أختها القرناء. هذا من الفصل يوم الدين. طيب الغنم هي مكلفة؟ مكلفة الغنم والبقر. طيب والدجاج مكلفة؟ كلها غير مكلفة. لماذا يقتص الله لهذه من هذا؟ يقتص الله للشاة الجلحاء من أختها القرناء التي نطحتها بقرنها، ليظهر للخلق للمكلفين كمال عدله، وأنه لا يظلم عنده أحد. فإذا اختص لهذه من هذه أغداهن وجعلهن ترابا. وأول ما يفصل فيه بين العباد بين المكلفين الدماء. الدماء والشيء القتل فقط؟ لا، القتل وما دونه من الجراحات وما كان من جنسها من الكسور والرضوض، وأعظم ذلك القتل بغير وجه حق. ولهذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة القاتل، يأتي المقتول وفي يده قاتله، يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. ولهذا يا أخواني القتل ظلما وعدوانا أعظم الذنوب وأفظعها بعد الشرك والكفر بالله. ترتب عليه ثلاثة حقوق: حق في الدنيا لأولياء المقتول وهم ورثته الشرعيون، إما أن يطالبوا بالقود وهو القصاص، وإما أن يعفو إلى دية، وإما أن يعفو إلى غير شيء. لهم ثلاثة أحوال. وإن من بلايا الزمان المفاخرة بالديات حتى صارت عنوانا للرياء والمهايطة بها بين القبائل. حنا قتيلنا ما هو بقل من قتيل القبيلة الفلانية، حنا ما حنا بنقص من بني فلان، أخذوا 60 نأخذ 70، أخذوا 80 نأخذ 90. الله المستعان. الحق الثاني حق المقتول. متى يستوفي هذا المقتول حقه؟ يوم يأخذ بتلابيب قاتله يوم القيامة، يا ربي سل هذا فيما قتلني. الحق الثالث حق الله جل وعلا، لأنه بقتله وتجرؤه على هذا الدم المعصوم عصى وفجر بحق الله عليه. وحق الله بالتوبة النصوح، فإن كان القتل خطأ أو شبه عمد فبكفارته مع التوبة النصوح، وهي ماذا؟ عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام كم؟ 60 شهرا. ها؟ فصيام كم؟ 2 شهر متتابعين. والله من واحد واحد واحد طرخت عينه. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا يا رعاكم الله لأنه استرخصت الدماء في هذه الأزمان، استرخصت أيما رخص دماء المسلمين، لا يبالي القاتل فيما قتل، لا يقتل لغاية إلا عمية أو جاهلية أو للمدح أو للنشوة والهياط، استرخصت الدماء فجرت دماء المسلمين أنهارا في الأرض. نحن استرخصناها أهل الإسلام قبل أن يسترخصها أعداؤنا الكفار، فكيف نعيب على غيرنا ما وقعنا فيه في أنفسنا؟ نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، رايات عمية، تفجير ينسف الناس، يروح فيها الطيب والفاجر، المستحق وغير المستحق. وهذا من صور قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. نسأل الله العفو والعافية. استرخصت الدماء، وأمرنا عليه الصلاة والسلام أن إذا أدركنا هذا الزمان الفاجر الفاسد بفجور وفساد أهله أن نكون عبد الله. من أنت؟ عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل. ولهذا في زمن الفتنة أمرنا بأن نضرب بسيوفنا عرض الجبل حتى تغدي حديدة لا تمضي ولا تقطع ولا تسوي شيء، لئلا تفور عاطفتك ويهيج عقلك وتغيب عينك هم من تقول والله ما أدري شلون سويت هالشيء هذا. ويوم القيامة تنشر 3 دواوين: إن يوم الفصل كان ميقاتا، هو الموعد المؤقت بوقت ولأجل. تنشر 3 دواوين: فديوان لا يغفره الله أبدا، وهو الشرك به، وفي آيتي النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وديوان ثاني: ديوان لا يعبأ الله به، لا يلقي له بال، وهو الذنب ما دون الشرك، لا يعبأ الله به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وديوان، حطوا بالكم وانت حطي بالك ايضا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهي حقوق العباد بعضهم على بعض، حتى حق البهيمة على صاحبها وحق الكافر على من ظلمه. ف فكيف بحقوق المؤمنين الموحدين إذا انتهكت ونيل منها وقصر في أدائها؟ لا يترك الله منه شيئا واحد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أمنا بأمانك، اللهم أمنك التام في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة، أمانا لا خوف معه ولا حزن يلحقه ممن حكمت لهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته، إنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إنه ربنا سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي سبحانه وتعالى هو أكرم مسؤول، وهو جل وعلا أعظم مرجي مأمول. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما. والله أعلم. سم أي إذا كان في إيش؟ أي أي يعني بدأ صيامه في الرياض، وين راح؟ راح للمغرب ولا لأمريكا؟ ها؟ ركب الطيارة طال النهار لأنه يسبق الشمس. متى يفطر؟ وش ودكم؟ إذا غابت الشمس تبطي ما تغيب. ها؟ هذه من المسائل النوازل التي اختلف فيها العلماء، فقيل يفطر بحسب الأرض التي تحته، وهذا بناء على قول عند الحنفية أن الهواء تابع للقرار. والقول الثاني وهو الأصح عليه الفتوى، وهو الذي أفتى به علماؤنا، أنه يفطر إذا غربت عليه الشمس في طائرته، لأن الطائرة هي أرضه، طائرة هي أرضه التي يصلي عليها وهي التي هو فيها، فإذا غربت شمسه أفطر. والله أعلم. سم إن شاء الله أعطنا رقمك وابشر، واللي أجاوبهم الحين وفتيهم بعدين. سم ها؟ أي يسأل أخونا يقول من قتل طائرا أو بهيمة أو حيوانا فسقة بغير وجه حق، هل هذا جائز؟ الجواب لا، هذا ظالم ومعتدي وآثم إذا كانت بغير وجه حق. أما من يدرب صقره على حمامه فهذا بوجه حق، يطير الحمام يطير الصقر عليه، يهد الصقر عليه لتدريبه بوجه حق، لأن الله سخر هذا وهذا لك. وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في حائط من حيطان المدينة، وش الحيطان؟ المزارع والنخل، ما فجأه أصحابه إلا والرسول ينفتل، أهنا بعير هناك، يرفع رأسه وينزله، يرفع رقبته وينزلها، كأنه يتسالم وينادي النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب النبي إليه فأصغى هذا البعير برأسه إلى صدر النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يحادثه ويساره، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أين صاحبي هذا القعود؟ فجاء شاب من شباب الأنصار قال: أنا يا رسول الله. قال: إن هذا القعود يشكوك، يشكوك أنك تتعبه ولا تطعمه، فاتق الله. إذن حتى البهائم يجيها ظلم ويجيها نقص، وجماعها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أدخل امرأة بغيا من بني إسرائيل الجنة لما سقت كلبا بعد ظمأه فشكر الله لها فرحمه، وأدخل عابدة صوامة قوامة النار لما حبست فرة فلا هي أطعمتها ولا هي إيش أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. انتبهوا يا من تدلعون بجرانكم وبناتكم بالطيور والعصافير وأنواع البهائم ثم تستهترون بحقوقها وتموت عطشا أو جوعا أو حرا، أنت في عافية، فابتغي للعافية مسالكها وطرقها، والله أعلم. سم جفاف في عينه وجفاف في قلبه، جفاف يعني جفاف عاطفي يعني. أي نعم. ليس من لازم الخشوع بكاء العين، ولا من لازم الخشوع البكاء والتهيج، لكن هناك ران يكون على القلب، مرض، مرض الران، مرض الطبع، ومرض عدم ذوق الإيمان، هذه من أمراض القلوب، فإذا أصيب بها القلب فإن صاحبه في الدنيا في حالة المهل، يستعجل فينعش قلبه بذكر الله ويزيل قسوته وغفلته بعبودية الله وتعظيمه، وإلا فهي علامة على مواته بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا مواتا فهي له، أولى ما تكون ما تحييه ماذا؟ قلبك، حتى يسلم لك ويسلم لك دينك. ومن أسباب زوال هذه القسوة الرحمة: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أسباب زوالها أن يعبد الله بخشوع وخضوع ومحبة ورجاء وخشية. ومن أسبابها زيارة المقابر ليعلم أن هذا مقره وهذا منزله بعد الدنيا، فإن قسى قلبه فيذهب لأقسام العناية المشددة ينظر أهلها لعله يعتبر يليم. إن لم ينفع هذا ولا هذا ولا هذا، يطق بابها الكريم سبحانه أن يفتح مغالق قلبه ويلين قسواته ويهديه ويشرح صدره، وليس بكاء العين علامة على ذلك. انتبهوا، بكاء العين ما هو بعلامة. هل بكاء الصبي علامة على خضوعه لله؟ ما هو على كل حال، إنما لأنه فقد ما يأمله ويتمناه، والله أعلم. ثم أخذنا الحين أربعة، الخامس عند قصيرك. المبالغ أي، ما فهمت سؤالك. أي الديات؟ أي نعم. يسأل أخونا يقول: هل المبالغ التي تجمع لإعطاء أولياء الدم ديتهم لئلا يقص معتديهم هل تدخل في عتق الرقاب؟ نعم، تدخل في عتق الرقاب من القصاص، ولا تدخل في فك الرقبة التي ذكره الله من أصناف الزكاة، فإن أصناف الزكاة ثمانية، ومنها قوله جل وعلا وفي الرقاب، والمقصود بها الرقبة المملوكة الرقيقة. العبد والأمة يعطون من الزكاة ما يكاتبون به أولياءهم ليعتقوا، لا أنها تعطى لهذا المعتدي فلا يقام عليه، يقام عليه القصاص الذي طالب به أولياء الدم. كفانا الله وإياكم المسلمين الشرور، وعافانا وإياكم وهم من أنواع العثور، ورزقنا كمال الحبور في جنات عدن عند مليك مقتدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كتبت الرقم.